نحن على طول الوجه المأمورين به مأمورين بغسل الظاهر من البدن، قلت هذا إلا ما استثني كالذين يرون وجوب المضمضة والاستنشاق. شيخنا طلب على أن هذا بدون لأن الأمر بغسل الظاهر من البدن وجوب المضمضة والاستنشاق لدليل قام لديه. الله أكبر. كنت تروح